شبه إليه مرجعكم جميعا. فما تظنوش ان المسائل سايب. ليه إليه مرجعكم جميعا؟ قال لك لأن ليه تكليف، ومعنى التكليف قد يطاع وقد يعصى. فالذي أطاع يبقى يفرح بحتة إليه إيه مرجعكم، واللي يعصى يزعل من إليه إيه مرجعكم. إنما زعل ده هيأخر إنه مرجع إليه مرجعكم أي رجوعكم، أو إليه مرجعكم أي مكانه الإيه. ولذلك تجد القرآن في التعبيرات مرة يقول إليه ترجعون، ومرة يقول إيه ترجعون. ترجعون دي لمين؟ للي عمل عمل صالح ونفسه تيجي الحكاية دي بقى. إنما ترجعون دو كم كسكس يقول لا ترجع. يوما دعون إلى نار جهنم دعا. نعم إليه مرجعكم جميعا. كلمة جميعة دي علشان إيه؟ تستجيب الطائفتين، طائفة اللي على منهج الله وقد استقاموا، والطائفة التي لم تلتزم ولم تستقم. طيب اللي إليه مرجعكم جميعا تبقى بشارة لمين؟ للطائع، وتبقى وعيد لمين؟ للعاصي. إنما ربنا سماها فيما بعد إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. سماها كلها إيه؟ وعد. قال لك إيه ما هي وعد؟ ما هو الوعد؟ الوعد يبقى بخير، يبقى بإيه؟ والمسألة عايزة مين؟ طائع وعاصي جميعا. قالت الطائفتين حي إيه؟ هيروحوا لربنا. فكيف يكون إن كان وعد بالنسبة للطائع وعدهم بخير؟ خلاص. طب وإن كان بالنسبة للعاصي تبقى وعد ولا وعيد؟ أم قال لك لكن في الحقيقة أنه وعد، لأنه إن نبهني على ما ينتظرني في المستقبل وقعد ينصحني ويوعظني وأنا لي اختيار، يبقى قدم لي خيرا، يبقى قدم لي إيه؟ يبقى كلها وعد ولا مش وعد؟ وقوله إليه مرجعكم، الصيغة دي تفيد أننا راجعون إليه، وراجعون إليه وحده. إذا رأيت الجر والمجرور متقدم كده إليه مرجعكم يعني لا إلى إيه. إذا رأيت المتعلق اللي من حقه التأخير إنه يتقدم زي قلت إياك نعبد، مش نعبدك، لا إياك يعني ما نعبدش إيه. إليه مرجعكم جميعا يعني طائعين وإيه وعاصين. فالطائع يفرح بالإيه بالجزاء، والتاني يراجع نفسه. ولما يراجع نفسه زي ما تمسك التلميذ طول السنة وتقول له إذاك اعمل مش عارف ايه، اعمل ايه، اعمل ايه، اللي يسقط يعظل له، اللي كل دي الانذارات دي تبقى لصالحه ولا لا؟ عشان ايه؟ عشان يتهيأ بالموقف ويرتدع. يبقى ان نصحته ووعظته يبقى بتقدم له ايه؟ فلا تظنوه وعيدا بل هو ايه؟ بل هو وعد. اليه مرجعكم جميعا اكدها بقوله وعد الله. ووعد الله وصفه ثاني بانه ايه حق. طب كلمه وعد الله دي ما كانتش تكفي؟ وما دام وعد الله يبقى ايه؟ يبقى حق. الحق هو الشيء الثابت الذي ايه؟ وان جاء في بعض الاوقات يخيل لك ان الباطل عيل شوي، نقول لا ملوش ثبات. ملوش ايه؟ ملوش ثبات. ولذلك الله انزل من السماء ماء، مفهومة دي، فسالت اودية بقدرها، كل وادي خد من المطر على قده، الوادي الضيق خد على قده، والواسع خد على ايه. الله انزل من السماء ماء فسالت اودية ايه بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا. ساعة ما ينزل المطر كده على الجبال وبتاع، يقوم الاشياء اللي بتطفو، القش والصفيح والمش عارف الحاجات دي، ما هو بيغسل الزبد، فكل شيء اللي يخف يجي على ايه، على وش المية يكتسحه كده. وبعدين اوعى تفتكر ان القش ده والزبد ده هو اللي على المية، لان ساعة ما يجي هو صحيح نزل كده، ده غسل الحتة من نظف المكان منه. وبعدين هو يعمل ايه؟ يروح جاي على الجوانب كده، الموج عامله كده والموج عامله كده والموج عامله كده، اما ايه، اما الزبد فيذهب وأما ما ينفع الناس فهم. كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك الحق والباطل. اوعى لما تشوف الحق كده الباطل يعني انطمس كده اقول له لا، ده الطفو بتاعه دي عشان تنبيه جنود الحق، لان لولا وجود باطل يعض الناس ويؤلمهم ما التفت الناس الى الحق. احنا قلنا زمان ان الالم الذي يصيب الانسان ينبه على المرض، هو ده اللي نبهه للمرض. يبقى الالم ايه؟ يقولك هنا تعبان، خد بالك بقى شوية. ولذلك أعنف الأمراض هو الذي لا يؤلم أولا حتى يستفحل، فإذا ما استفحل ما يبقاش له إيه، ما يبقاش له إيه علاج. يبقى الألم هو وسيلة الإيه، كذلك الباطل. ولذلك أنت تلاحظ في الإسلام إذا أهيج الإسلام من أي عدو تلتفت تلاقي الإسلام دب في الإيه، دب في الناس حمية، ودب فيها حركة، ودب فيها تعاون، ويمكن ينسوا الأحقاد. لكن لو ما فيش الحكاية دي ينهيه. ولذلك يقول لك حتى لما نخاف من مرض نقوم نطعم بنفس المرض، نطعم. يبقى إذن الباطل لابد من جنود الحق ولا مش من جنود الحق؟ يبقى الباطل جندي من جنود الإيه، والألم جندي من جنود العافية. نعم، إليه مرجعكم جميعا. وكيف لا يكون هذا الوعد من الله ولا يكون حق؟ طب الوعد بتقول حاجة الزمن يجيبها بعدين مش دلوقتي يعني. طيب اللي ما يخليش الوعد من الواعد يتحقق ايه يعني؟ واحد قال كلمة كذب كده، طب والله منزه عن ذلك، ومن أصدق من الله قيلة، تبقى حدث الكذب ايه. طيب ادي واحد، طب هو مش كذاب ولا اي حاجه، قال الوعد صح بس عمله خديعه، والله منزه عن الخديعه. ليه منزه عن الخديعه؟ لانه اقوى مما خلق فما يخدعش. يبقى لازم وعده يكون ايه، لازم يكون وعده حق. طيب وعدك بشيء وبعدين ما قدرش ينفذه امكانياته، ما قال لك والله ان الاسبوع اللي جاي هعمل لك عزومه بقى واذبح لك فيها خروف ومش عارف وايه وهات اصحابك، وعد وهو صادق في الوعد، لا كذب ولا بيخدعك وصادق. وبعدين على ما جه الميعاد كده ما لقاش فلوس عشان يجيب خروف، يبقى الامكانيات اللي خانته. طب وهل تخون الامكانيات ربنا؟ شوف، طب يبقى لا كذب ولا خديعه ولا ايه ولا امكانيات. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا. كلمة إليه مرجعكم جميعا، الرجوع أن تكون على شيء ثم تفارق الشيء وبعد ذلك ترجع إليه. يبقى كم حالة؟ وجود أولا، ثم خروج عن الوجود، ثم عودة إلى. ما هو معنى مرجع يعني كده، أنا هرجع من المكان الفلاني. يبقى أنت كنت في مكان ثم ذهبت إلى المكان الثاني، وترجع يعني ترجع لإيه؟ هات إليك. يبقى يفيد أننا سنموت. إليه مرجعكم يعني إيه؟ أننا كلنا. يبقى دي مصداق لكل من عليها إيه؟ ويبقى وجه ربك من جلال وجهك. هذه واحدة. اللي هيشكل بقى المتاعب يقول لك إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الله بقى بعد ما إذا ضللنا في الأرض إنا لمبعوثون، ضللنا يعني تهنا بقى وتهت عناصرنا في الأرض إنا لمبعوثون. يبقى إليه مرجعكم دي أفادت أن فيه وجود هو الحياة، وبعد ذلك خرجنا على الحياة إلى مقابلها وهو الإيه الموت، ثم إيه نرجع إلى الحياة. الرجعة للحياة دي هي اللي فيها الإيه الكلام، استبعدوها. والإشكال كله في إنهم يقول لك ما هذا معقول بقى بعد مش عارف إيه نرجع تاني بقى بعد. فربنا حب إيه يوضح لنا المسألة دي لأنها تتمت التمسك بالمنهج. يعني أكنه بيقول لنا اوعوا تفتكروا إن كنتوا خدتوا الحياة وفلتوا بها خلاص كده وتمتعتم وتنتهي، لا هترجعوا. ليه؟ عشان كل واحد منا يقعد يشوف نفسه ايه، ما دام فيه مرجع يبقى فيه حساب، وما دام فيه حساب نبقى نشوف ننجي نفسنا منه ازاي. فقال اليه مرجعكم جميعا وعد الله حق. فان قال كيف يكون ذلك؟ انه يبدا الخلق ثم يعيده. يبقى الذي قدر على ان يخلق من عدم ايعجز ان يعيد من موجود؟ طب دخلتكم ولم تكن شيئا، يبقى لما تيجي نعيدكم تقول طب ما هي ابعادكم وجزئكم وذراتكم موجوده، يبقى افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. الله، يعني اذا بيستدل بالخلق الاول على امكانيه الايه او على ايجابيه الخلق الايه الخلق الثاني. يقول ان كنتم تتعجبون من انكم تعودون بعد ان وجدت اجزاءكم وذراتكم ومواصفاتكم، شوفوا الخلق الأول، خلقتكم من لا شيء أفأعجز أن أعيدكم من شيء؟ أفعينا بالإيه؟ قم بقى هنا الإيه؟ فلسفة وعملوا لنا ضجة. فربنا سبحانه وتعالى يجيب من الكون الأدلة. إيه الكون من الأدلة؟ قال لك وترى الأرض إيه؟ آمدة، هامدة يعني ميتة وما فيهاش أبدا أي حياة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج. إذا لا عجب في أن تصدر حياة عن موت، تشوفوها كل ساعة، لا عجب أن تصدر إيه حياة عن موت. تعال ربنا لما يجي يديني يقول لك ده الحياة اللي أنت شايفها دي كلها دورة. ليه؟ قال لك لأن ربنا لما خلق الكون خلق عناصره ولا زيادة على هذه العناصر. خد بس واحد حاجة واحدة، مادة واحدة وهي المية. ساعة ما خلق المية هي المية لا بتزيد ولا بتنقص. ثم الإيه اللي بيحصل؟ نشرب إحنا منه مش كده؟ واللي نشربه افرض إن واحد خد في حياته 1000 طن مية، هم فضلوا 1000 طن فيه كده وبقى ده كل يوم بيفرز من 1000 طن عرق. ادي واحدة افرازات من محلي صماخ اذني وقط انفه ومص عينيه، كل دي بيخرج منه ولا لا؟ وبعدين يبقى ما يمثل وزنه. الله، اذا اللي انت خدته من المية راح فين؟ طب ما هو خرج بره، ولما خرج هو خرج مختلط باشياء نتيجة الايه؟ نتيجة احتراق التفاعل عشان يدي طاقة حياة. طيب لكن لما ايه اللي حصل؟ قال لك تبخر. معنى التبخير ده هو تقطير الماء. مش انت لما بتحب تقطر ماء بتعمل ايه؟ بتجيبها وتطلعها بخار وبعدين تكسبها تطلع ماء ايه؟ الله، اذا الماء له دورة. الماء له ايه؟ دورة. زوينا الزرع منه فخد المائية وبقى اخضر وبقى مش عارف ايه، وبعدين هيبقى فيه برضه نطع وهو موجود، وبعدين لما ينشف نشف يعني ايه؟ المايه بتاعته طلعت. طلعت فين؟ متبخر. بالله حد يدري بحكايه التبخير دي؟ حد يدرى؟ ده احنا عشان نبخر كوبايه مايه مقطره في الاجزخانه شوف بتكلفنا قد ايه؟ موقد واناء وانابيب وبتاع مايه برده تتحط على مش عارف ايه علشان نعملها دي. انما شوف الكون ده كله ولا انت دارج المطر اللي عمال بينهمر ده كله ازاي تقطر. ولذلك تجد ان رقعة الماء 3/4 الارض. 3/4 المية ده هي عشان تخدم الايه؟ الرب. وليه؟ ام قال لك لان الله يريد اتساع السطح، لان اتساع السطح ده هو اللي هيساعد على التقطير والتبخير والتكسير. ازاي؟ قال لك انت اذا جئت بكوب ماء ووضعته في حجرة وبعدين غبت شهر عن الحجرة، تيجي تلاقي الكوب نقص قد ايه؟ نص سنتي. طب افرض انك انت خدت الكوب المية ده وجيت على ارضية الارض البلاط وسيحت كوب المية ده على الارض كلها، يقعد قد ايه؟ ولا يقعد 3 ساعات. إذن اتساع الرقعة يساعد على إيه؟ قادر مية عشان كده رقعة واسعة عشان ايه ولا انت داري به. انما ايه انت بتاخد لك صورة لما تكون في أماء في مكان مثلا كده وبعد ذلك تبول في اي مكان ثم تمر وتلاقي ما تلاقيش راحت فيه اتبخرت يعني اتأثرت وبعدين ترجع لك تاني يمكن تشربها الف مرة انما مقطرة ولا مش مقطرة. يبقى اذا الكمية اللي ربنا خلقها في المية هي هي ولا مش هي. طب امال ايه كل يوم عمالة تدور. اذا كون الشيء يعود الى اصله امر موجود عندكم في الكون وعليه تنشأ حياتكم. ولذلك شوف والزاريات يعني الرياح ذروة فالحاملات وقرة يعني الحاملات سحاب فالجاريات ايه يسرى سهلة كده مشي السحابة كده. فالمقسمات امر دي تمطر على دي ودي تمطر على دي ودي تمطر على دي ودي تمطر على دي. طب بعدين قال ايه بقى بعد القسم اقرا كده بقى تاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذاريات ايه فالحاملات فالجاريات فالمقسمات انما توعدون لواقع. يبقى البعث جاي لان الماء اللي بيه حياتكم هي دي دورته يروح وبعدين يجي وبعدين يروح وبعدين يجي. وليه اي زهر هات الوردة الجميلة دي وبعدين تلتفت تلاقي لها نعومة ولها بضاضة ومعنى بضاضة يعني فيها مائية ايه كتير ولها لون ولها ايه رائحة وبعدين نضجت. ان ما اطفتهاش انت ونشفت عندك هي تنضج وتتساقط اوراقها. ساعة ما تتساقط اوراقها ايه اللي بيحصل اللي فيها من المائية بيطلع بخر. يبقى اللي خدته ايه اللي خدته ادته. طيب واللي فيها من الرائحة تقعد انت تقول تشم كده تقول يا سلام ده هنا ريحة ورد وده يشم ريحة ورد شم عمالة بتشق في الايه. طب واللون عمال عشان يروح فين ما هو عشان في وردة تانية هتطلع دي المية تروح لها ودي الريحة تروح لها ودي تروح لها. الله يبقى اذا دورة حياة ولا لا. والعالم في حركته ايه ناشئ في هذه الدورة. فإذا كان ما به حياتكم يدور تبقى أنت تستبعد إنك أنت برضو تدور. طب أنت هب أن إنسانا وجد ومات. معنى مات يعني إيه ما بقي فيه من ماء اللي خده طلع يبقى خلاص ما خدش حاجة يبقى الماء فضلت. وما أخذه من عناصر الأرض ليقيته بقى تراب كل عنصر راح مطرحه مش كده ولا لا. يبقى إيه العالم فقط ايه يبقى ابعاضك موجودة في الكون ولا لا. يبقى لما ربنا يلم الابعاض يقول لها اطلعي تاني جايز ولا لا. طب ده ايه بتيجي في الناس ده بتيجي في الفواكه ده بتيجي في الزروع ده بتيجي في الثمار ده بتيجي في الايه في الحيوان وتعتبر ايه وتعتبر ايه دورة. والحياة احتكاك هذه الدورات. انما لا حاجه زادت ولا حاجه ايه. الفلاسفه بقى اللي بدهم يصعبوا المسائل يقول لك الله بقى الانسان ده المكون وبعدين ربنا يبعثه ومش عارف ايه. يقول لك اسمع بقى اقرا القران كويس قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. مش بس العلم بس لوحده ومحطوط كده فلان عناصر اللي كانت فيه كم ما احنا كلنا متفقين في كم عنصر 16 عنصر كل الدنيا بس الاختلاف بالشخصيات ده عنصر زايد عندي وناقص عندك وده زايد عندي. العناصر ال 16 اللي احنا قلنا عنها زمان اللي هي الاكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكربون كل دي ايه العناصر. ساعة ما يموت الواحد عناصر اللي موجودة دي ايه تروح. يبقى لما ربنا يعدني عنده كتاب حفيظ فلان كان مكون من كذا من الاكسجين وكذا من الثمن وكذا من اتلم العناصر دي يطلع فلان اتلم يا دي تطلع فلان. وقال لك قد علمنا ايه ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب حفيظ كمان طبعا الاول جه الفلاسفة راحوا معترضين اعتراض تاني، قال لك يا أخي هب أن إنسانا مات، طيب ثم تحللت عناصره في التربة في الأرض، طيب العناصر الستاشر راحوا فيه؟ ما هي المية طلعت الأول والعناصر الستاشر، وبعدين زرعت شجرة في ريحه فتغذت الشجرة من إيه؟ من عناصره، ثم أنتجت ثمرة تفاحة مثلا، ثم جاء ولد ولا راجل كل التفاحة فكونت فيه إيه؟ أجزاء، مش كده مادة دخلت عليه مادة؟ يبقى بعض الذي مات أولا ونشأت على أنقاضه التفاحة جه مع مين؟ مع الولد، فقال لك طب لما نيجي نبعثهم الأجزاء دي هتبعث من الأول ولا تبعث من الثاني؟ فإن بعثت من الأول تبقى نقصت من مين؟ من الثاني. أدي الإشكال اللي إيه؟ اللي عملوه. نقول له يا أخي أنت عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، زي إيه يعني؟ قال لك تعالى بس للسمنة وللنحافة كظاهرة موجودة في الناس تراها كل يوم. معنى السمنة يعني إيه؟ كمية مادة أكثر من مادة النحيف. قال لك وألا يطرأ على الواحد أن يكون سمينا فتطرأ له النحافة أو نحيفا فتطرأ له السمنة؟ السمنة والنحافة تغير من شخصيته، لما يبقى سمين نقول له أنت مش محمد، لما يبقى نحيف نقولوش أنت محمد. يبقى فيه فرق بين المشخصات وبين تكوين المشخصات من العناصر. نيجي نشوف ما دام ربنا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فلان الفلاني اكتب لست اكسجينه قد كده 50% وده 3% وده 4% وده 12% وده 1 في 1000 وده وفلان كذا، يبقى أنا عايز عشان أكون فلان دي العناصر اللي هي بالإيه بالمقادير دي لما جمعها تطلع فلان. قال تعالى بقى أنت إذا كان في واحد مرض وكان وزنه 100 كيلو فلما مرض نقص وزنه إلى 70، أين ذهب 30؟ ما هو الجسم ما ينموش له قاعدة، يتوقف يجمد له قاعدة يزيد له قاعدة، ولذلك تجد الطفل يفرز بإفرازاته أقل مما يدخله من الغذاء فينمو، لأن لو كان بيخرج منه قد اللي بيدخله بعد ذلك يتنمو يكبر إلى حد يبقى وزنه إيه ثابت، يبقى اللي بيخرج قد اللي إيه اللي بيدخل. فلما تيجي له الشيخوخة تلتفت تلاقي ايه نحف، نحف يعني ايه اللي بيخرج اكثر من اللي بيدخل فتنشأ الايه النحافة. هب ان طبيبا حاذقا استطاع ان يعلم الداء الذي بسببه اصاب هذا المريض هزال، صف منه 30 كيلو، 30 كيلو اللي نزلوا منه دي راحوا فيه؟ راحوا في الارض، وراحت مسارب والمجاري مشيت هنا وراحت هنا وبقى واختلطت مع عناصر تانية والحكاية خرج. وبعدين جاء طبيب فاهتدى إلى موطن الداء من المريض، فلما اهتدى إلى موطن الداء ابتدى شفي من مرضه، لما شفي من مرضه ابتدى ايه يقول له بقى كل تفاح وكل لحمة وكل رز اللي كنا حيشينك عنه ويعمل دمشة، يقوم يبتدي ايه يزيد لحد ما يوصل الى الايه الى الحد اللي كان فيه الاول. اشخصيته تغيرت؟ طب لكن ده الابعاض اللي طلعت منه والمواد اللي طلعت منه ده لسه في الارض وسايحه ما طلعش منها حاجه عشان نقول ده جاب ايه، ده اللي جابها غيرها. قال لك لكن بنسبه مقاديرها فجت راح متكون، إذن فلا تقل إن خد من هنا ينقص من هنا، لأن مدام عندنا كتاب حفيظ وده مكون من كذا وده مكون من كذا وده مكون من كذا، نقوم ربنا يجيب العناصر دي ولا يبقى محمد يبقى فلان يبقى فلان تبقى، ولا تتغير إيه ولا تتغير شخصيته. إذن وإذا كنا بنتكلم الكلام ده كيماويا علشان نتكلم الكلام ده، إحنا نتكلمه عقديا وعقليا ما دمنا آمنا بأن في منهج من المكلف، والمنهج ذا عرض أن تطيعه وأن تعصاه. فإنسان أطاع الله في المنهج يبقى حدد حريته ولا ما حددهاش، والذي لم يطع الله رمح على كيفه ما حددش حريته. بالله في منطق العقل يبقى ذا اللي خد المنهج والتزم به وكتم شهواته أمامه يستوي بأن لا توجد بعث يجازى عليه، والتاني اللي خد راحته يستوي بأنه ما يجيش يعاقب عليه؟ مش ممكن. وإلا يبقى اللي انحرف هو اللي كسب. ليه؟ لأنه خد كل إيه ودك حرم نفسه على غير إذن ما دام قد وجد إلهه ووجد بلاغ عن الله بواسطة الرسول، ووجد تكليف بفعل ولا تفعل، ووجدت طاعة للتكليف ومعصية للتكليف، يبقى إذن لازم بعد هذه الحياة حتة تانية، الذي أحسن يأخذ جزاءه والذي أساء يأخذ جزاءه، وإلا يبقى التكليفات دي كلها إيه ملهاش إيه ملهاش لازمة. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وإن لما كانش فيه حتة تانية هنجتمع فيها وكل واحد ياخد جزاؤه، يبقى مين اللي خسر؟ المؤمن المطيع. ومين اللي كسب؟ العاصي الشرير اللي تعب الدنيا كلها. فلا بد إذن من الإعادة علشان إيه؟ الله يجزي كل واحد بعمله بالإيه؟ بالقسط. إحنا قلنا القسط ده معناه العدل، وقلنا إن المادة دي اللي هي القاف والسين والطاء مرة تنطقها القسط بكسر القاف، ومرة تنطقها القسط بفتح القاف. القسط بالكسر هو العدل، والقسط بالفتح هو الذل. ولذلك تجد وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الله، يبقى القاسطون معناها الايه؟ العادلين في الأمور ولا الجائرين؟ وإن الله يحب المقسطين. الله، يبقى المسألة عايزة لازم نفهم معنى قسط ومعنى ايه قسط. وفيه شيء اسمه قسط بالفتحتين، وهو الانحراف في الرجلين. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعدما بين لهم الألوهية والربوبية وأمرهم أن يعبدوه وأن يتذكروا بقوله ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، أراد أن يبين شيئا آخر، وهو أن أمر المعاد أمر محتم، فلا تظنوا أنكم بخلق الله لكم وإمداده لكم بما قدم لكم من مسخرات الكون قد فلتتم منه، ولكنكم ستعودون إليه. إذن منه كان الوجود وإليه يرجع كل موجود. وبين بعد ذلك لماذا إليه مرجعكم جميعا ليجزي. إذن فالأمر الطبيعي بعد أن يوجد إله رب أمرنا أن نعبده بتكاليفه التي كلفنا بها، فإما أن نستقبل التكاليف بالطاعة وإما أن نرفضها. فمن استقبلها بالطاعة فلا بد أن يكون له جزاء، ومن استقبلها بالمعصية فلا بد أن يكون له جزاء. إذن فمسألة المعاد أمر فطري عقلي طبيعي منطقي

تبقى دي ترجح ان كلمة بالقسط هنا منهم هم. والذين كفروا لهم شراب من حميم. كلمة حميم دي مأخوذة الحاء والميم واليه والميم كلها فيها الحرارة والسخونة. شراب من حميم قال لك هناك الآية ايه؟ وإن يستغيثوا ايه؟ ماء كالمهل. كالمهل يعني عمال ايه؟ بيغلي. بس المهل لما بيكون من مادة غير الماء تبقى درجة الحرارة بتاعته ايه؟ أعلى كتير قوي. تبقى درجة حرارة المية لها درجة، والنحاس لما يذوب يبقى له ايه درجة، والزيت لما يذوب يبقى له درجة، والذهب لما يموت يبقى له درجة. كل واحد بياخد ايه؟ بياخد درجة. يجي المثل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى ايه؟ ثم صبوا فوق رأسه الماء الحار. يعني الحار بقى المهل بقى يبقى أكتر من الماء شوي، أكتر من الماء شوي. هنا بقى المادة كلها تفيد الحرارة، حتى كلمة حمام واستحمى فلان استحمى، استحمى فلان ليه؟ أم قال لك لأن لمس المية إذا تجت على البدن لها ثلاث صور. الصورة الأولى مسح، الصورة الثانية غسل، الصورة الثالثة استحمام. ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. المسح تبل الشيء بالماء بدون ان يقطر منه شيء، يا دوب المية بلت ايه؟ ما فيش سيولة نزلت نقط، ما فيش. الغسل يبقى فيه ايه؟ سيولة وتنزل كده مية منه. وايه والاستحمام؟ برضو الاستحمام فيه سيولة وتنزل. طب ايه الفرق؟ قال لك ان الغسل للتطهير، انما الاستحمام للتنظيف. في فرق بين الاثنين. غسل ليه؟ يعني مثلا دخلت احدث، فلما تيجي تتوضا يقول لك ايه؟ اغسلوا وجوهكم، يبقى ده غسل ايه؟ التطهير. ولذلك هيكون مقام التراب لما ما يوجدش ميه نعمل ايه؟ تبقى مش المسألة تنظيف بقى، ده اسمها ايه؟ تطهير. لكن الاستحمام مش كده. الانسان منا له مسام طبعا معروفة، هذه المسام لها افرازات قد تكون دهنية، وبعد ذلك تطرأ عليها اتربة تقوم تسد الايه؟ المسام. لما تسد المسام هي ابعاد مني وابعاد من تراب طاهر جي على جسمي، ابقى انا منش نجس لانها منني. فلما اجي اغتسل يبقى بزيادة على ان الماء ينصب ولو الاشياء دي فضلت على بدني. لكن لما اجي استحمى بعمل ايه؟ بجيب مية حارة عشان ادوب القذارة اللي عندي دي واعمل ايه كده تقوم تطلع زي الفتل كده. يبقى اذا في فرق بين هذا. يبقى الغسل للتطهير والاستحمام لمين؟ وده لازم يكون بمية سخنة عشان يدوب ايه؟ فاخذ منه الايه؟ الحمام. اذا كل المادة فيها الحرارة وفيها الايه؟ وفيها السخونة. والذين كفروا لهم شراب من حميم. وكلمة بقى شراب من اسمعنا شراب يعني. طب ما لما يجي على جسمه كده برضو يحرقه بتاع. أما قال لك شوف الشراب بقى، الواحد يريد الرية لماذا؟ شوف بقى لما يريد الرية عشان يعمل ايه؟ عشان يرطب جوفه. يقوم يجي ايه؟ زي وإن يستغيثوا، ساعة ما تسمع وإن يستغيثوا يغاثوا ويقف عندها كده، ساعة ما تقول بقى لما يستغيثوا ربنا هيغيثهم. أما قال لك شوف بس هيغيثهم بإيه؟ بماء كالمهل. طب وإيه الفايدة يعني يستغيثوا يغاثوا؟ قال لك لا، لأنه بده يعطي من صدر الآية انبساط النفس للأمل. وإن يستغيثوا يغاثوا، يوم يستشرفوا إن في حاجة إيه؟ يوم يقول له بس يغاثوا بإيه؟ ولذلك قال هناك إيه؟ تحية بينهم، التحايا بينهم ضرب وجيع. ثم سمع كلمة التحايا إيه؟ فيهم انه حيوه بقى بحاجة كويسة ولا بتاع. ما قال لك تحياتهم ايه؟ ضرب. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم